يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يكفينا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلنا في تفسير عمدة التفسير آية 21 من سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين ورد عليه أمة من الناس يسقون ورد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما أخبره ذلك الرجل بما تمالأ عليه فرعون ودبته في أمره خرج من مصر وحده لم يأف ذلك قلبه بل كان هي ونعمة الولايات فخرج منها خائفا يترقب أي يتلفل. قال رب نجني من الظالمين أي من فرعون وملئه فالله أعلم. ولما توجه تلقاء مدين الله أعلم. في الأصل كذا عندك كلام؟ نعم الله أعلم. ظاهر أن المراد والله أعلم أنهم كانوا ظالمين، إنما قال هذا على سبيل الاسترحام والاستعطاف، وإلا فالله أعلم أنهم ظالمون. ولما توجه تلقاء مدين أي أخذ طريقا سالكا نهيا عن فرح بذلك قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي إلى طريق أقوى. ففعل الله به ذلك سواء السبيل من باب العلماء من باب إضافة الشيء إلى من باب إضافة الشيء إلى صفته، يعني أصلها السبيل السواء السبيل المعتدل سواء العدل. ففعل الله به ذلك وهداه إلى طريق مستقيم في الدنيا والآخرة فجعله هاديا مهديا. ولما ورد ماء مدين أي ولما وصل إلى مدين وورد ماءها كان لها بئر تريده رعاء الشاة وجد عليه أمة من الناس أي جماعة يصفون ورد من دونهم امرأتين تذودان أي تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء. تكفكفان ولا تكفكفان؟ تكفكفان. أي تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لئلا يؤذيان. فلما رآهما موسى عليه السلام يعني حتى لا يتعرض لهما جهلة الرعاة من الحياء تذودان حتى يصدر الرعاء. ما رآهما موسى عليه السلام رأهما ورحمهما قال ما خطبكما أي ما خبركما لا تردان مع هؤلاء. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء أي لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء وأبونا شيخ يصدر الرباعي من أصل الرباعي يعني حتى يصدر الرعاء شاءهم غنمهم حتى يصدروا غنمهم. المفعول المفعول محذوف يدل عليه السياق وأبونا شيخ كبير وكان يصدر الرعاء فهو ثلاثي لازم حتى يصدر أن يفرض، لكن هنا المراد يصدر شاءه. نعم قرائه. وأبونا شيخ كبير أي فهذا الحال الموجي لنا إلى ما ترى. قال الله اعتذار، اعتذار يعني لا ما أتينا إلا اضطرارا. قال الله تعالى فتقال لهما طواب وثبنا في شيء عن عمر بن الخطاب أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، قال فلما فروا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال فإذا هو بمرأتين كذب ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال فإذا هو بمرأتين كذبتان، قال ما خطبكما؟ فحدثته فأتى الحجر فرفعه ثم لم يستقي إلا ذنوبا واحدا حتى روية الغنم. ذنوب كبير يعني ملأه وحمله مع أنه كان في حال من الجهد والتعب والجوع، كان قويا. ذنوب واحد، الذنوب الدلو الملأ، ذنوب بفتح الذنب. إسناد صحيح. وقوله إلى الظل، قال ابن عباس وابن مسعود والسدي جلس تحت شجرة. قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، لما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. لما رجعت المرأتان وسجع بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما ومجيئهما سريعا. ليش قلت المرأتان؟ المرأتان ليش؟ ها؟ إيه بس هذا دائما كسب علامة الرفع الألف مثنى، نون المثنى مكسورة دائما، ها؟ علامة في الألف والياء. لما رجعت المرأة الثانية سريعا بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما ومجيئهما سريعا فسألهما عن خبرهما فقصص عليهما فعل موسى عليه السلام، فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها. قال الله تعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء أي مشي الحرائر كما روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال كانت مستترة بكم لدعها. روى ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون قال قال عمر جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع خطالة ولا جف. هذا إسناد صحيح الحسدين. هذا إسناد صحيح. قال جوهري السلفع من الرجال الجسور، ومن النساء الجريئة الصليطة، ومن النور الشديدة. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلبا مطلقا لئلا يوهم ريبة، بل قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يعني ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا. فلما جاءه وقص عليه القصص فذكر له ما كان من أمره وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. يعني القصص قصة موسى مهروبة. يقول طب نفسا وقر عينا فقد خرجت ممن مملكتهم. من مملكتي؟ من عندك؟ من خرجت من مملكتي بحدود مدين خارج حدود مصر. فقد خرجت من مملكتهم فلا حكم لهم في بلادنا، ولهذا قال نجوت من القوم الظالمين. وقد اختلف المفسرون في هذا من هو على أقوال، أحدها ابن أخي بل كان على قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن. وقد علم أنه كان بين موسى والخليل عليهما السلام مدة طويلة تزيد على 400 سنة كما ذكره غير واحد. وما قيل إن شعيب عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم ببعيد، قد يكون بالبعيد بالزمان مثل ما ذكر إشكال، يكون بالمكان، المكان أقرب شيء، ديار سدوم وديار مدين ليست بعيد، فلعله يريد أن يكون بعيد، ليست قومه ديار قومهم منكم ببعيد، خذوا العبرة منه. وما قيل إن شعيبا عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم احتراز من هذا الإشكال. ثم من المقرر لكونه طويل، شوف القاعدة الياء هذه مطبوعة على طريقة المصريين عندهم الياء رسمت فقط بدون تنقيط، إذا كانت ألف مقصورة جعلوا فوقها رسمة الألف الصغيرة، واضح؟ يجعل النقطتين الشامية طبعات الشامية. حتى في رسم المصحف تجدها الياء بدون نقطتين والألف ب ماشي. ثم من المقول لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ها هنا، وما جاء في بعض الحديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده والله أعلم. وقول قال إخداهما يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين، أي قالت إخت ابنتي هذا الرجل التي ذهبت وراء موسى عليه الظاهر يقصد نعم القوم هنزال أصحار قوم شعيب وأصحار موسى، هذا رواه الإمام أحمد لكن في إسناد ضعيف، هنا يقول الشيخ لم يصح إسناد، لأن الشاكر في المسند صح إسناده لكن كأن هنا ما علق على لأنه ما هذا الموضع ليس من عمل أحمد شاكر كاملا إنما التلخيص. وقوله قالت إخداهما يا بنت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي قالت إخت ابنتي هذا الرجل الذي ذهبت وراء موسى عليه السلام لأبيها يا أبت استأجره، أي لرأيه هذه الغنم. قال عمر بن عباس وغير واحد لما قالت هي التي ذهبت، أعد الكلام، قالت إخداها يا ابنتي، قالت إخت ابنتي هذا الرجل الذي ذهبت وراء موسى، قيل هي التي ذهبت وراء موسى، قيل وعندك تلصم قيل هي التي ذهبت وراء موسى، المصنف ما جزم أنها هي، قال قيل قيل هي التي ذهبت وراء موسى عليه السلام لأبيها يا أبت استأجره، قالت لأبيها قالت إحدى ابنتي هذا الرجل، قيل هي التي ذهبت وراء موسى عليه السلام لأبيها، قالت لأبيها قالت لأبيها يا أبت استأجر، أي لرأي هذه الغنم. قال عمر بن عباس وغير واحد لما قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال لها أبوها وما علمك بذلك، قالت إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال، وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي كوني من ورائي فإذا اجتنبت الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف طريقي يحتوي لي دون كلام يمنة ويسر. ايه عفة لتصنع على عين صنعها الله عز وجل. وعن عبد الله بن مسعود قال أفرس الناس ثلاثة أبو بكر حين تفرس في عمر. عن عبد الله هو بن مسعود نسخة اليوم مش عندها. وعن عبد الله بن مسعود قال أفرس الناس ثلاثة أبو بكر حين تفرس في عمر وصاحب يعني في ولاية العهد. نعم. وصاحب يوسف حين قال أكرم مثواه وصاحبة موسى حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ورابع لا في القصص القرآنية عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ذكروا أيضا فراسة امرأة فرعون في موسى في القوصل. لكن هذا الشيخ قال في عزيز؟ عزيز في يوسف وصاحب يوسف يعني عزيز مصر. نعم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. أي طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى عنه ويزوجه إحدى ابنتي هاتين. وقوله على أن تأجرني ثمانية حجج وخينة منت عشرة من عندك أي على أن ترعى علي ثمانية سنين، فإن تبرعت بالزهاد من سنتين فهو إليك وإلا ففي ثمان كفاية. وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين أي لا أشاقك ولا أواديك ولا أمريك. أواديك لك أواديك ولا أوديك ولا أواديك. إيه شيخ أمريك قبلها شاقك ولا أوديك ولا أمريك. أوديك ولا أواديك؟ أواديك. أواديك. أواديك. لا أتنزل نسختها. لا أنا أريد رأسها. عندك مشي. أواديك. ها؟ إيه؟ وقوله تعالى إخبار عن موسى عليه السلام قال عندي هنا الأصل أوديك دون قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. يقول إن موسى قال لسهره الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني على ثمانية سنين فإن أتممت عشرا فمن عندي فأنا متى فعلت أقلهما فقد بريت من العهد وخرجت من الشرط. ولهذا قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي أي فلا حرج على مع أي فلا حرج علي مع أن الكامل وإن كان مباحا لكنه فاضل من جهة أخرى بدليل من خارج بدليل من خارج كما قال الله تعالى ومن تعجل يعني هنا العقد ليس على حالتين حتى يصبح غرض واضح ليس على إما كذا وإما كذا بل الرجل الصالح قال ثمانية حجج هذا الأصل فإن أتممت عشر فمن عندك تفضل. موسى ماذا قال؟ قضيت فلا عدوان علي يعني على ما قلت ثمان اللازم ثمان لكن إن زدت وهنا لأجل الخروج من إيش يكون في العقد غرر كذا أو كذا لا هناك أصل هو المحتكم إليه والزيادة الفضل لا حرج فيها. لكنهم فاضل من جهة أخرى بدليل من خارج كما قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذا وقد دل الدليل على أن موسى عليه السلام إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما. روى البخاري عن سعيد بن جبير قال سألني هدي من أهل الخيرة أي الأجلين قضى موسى فقلت لا أدري حتى أقدم على حجر العرب فأسأله فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله عنه فقال قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل. قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى عليه السلام قضى أتم أجلين وأوفاهما وأفرطهما وأكملهما وأنقاهما. وقد استفاد هذا أيضا من الآية الكريمة حيث قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل أي الأكمل منهما والله أعلم. وقوله وسار بأهله قالوا كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله فعزم على زيارتهم في خفة من فرعون وقومه فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم الذي وهبها له سيره وسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة فنزل منزلا فجعل كل ما أمر زنده لا يضيء شيئا فتعجب من ذلك. الزنعة الذي يضرب حديد مع بعضه يقدح ويؤتى بشيء رقيق من العشب الجاف بحيث يوقع لكن ليلة مطيرة وهواء ما يستطيع. فبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا أي رأى نارا تضيء له على بعد قال لأهله امكثوا إني آنست نارا أي حتى أذهب إليها لعلي آتيكم منها بخبر وذلك لأنه كان قد أضل بقريب. هنا قال آنس وهناك قال فأوجس في نفسه خيفة موسى لما رأى تهتز كأنها جان بينما النار آنس لأنه كان في حال خوف فرأى نارا أطمأن لها يعني هنا أناس من الإناس الأنس من الأغاث يقول حوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ حوى صوت الإنسان فكدت أطير يعني من الوحش التي كان فيها لما سمع صوت الذئب استأنس ولما صوت الإنسان كاد أن يطير لا فرح لكن الأوجس الخيفة لما رأى السحرة ويلقون حبالهم وعصيهم خاف منها فسمى أوجس سحرة العربية دقيقة. لذلك الناس يقولون يعني موجس من بديهة أحيانا يقول موجس للإحساس أو من باب التفاؤل كما يقولون على الذي يغسلين. قال لأهله امكثوا إني آنست نارا أي حتى أذهب إليها لعلي آتيكم منها بخبر وذلك لأنه كان قد أضل الطريق أو جذوة من النار أي قطعة منها لعلكم تصطرون أي تدفؤون بها من البرد. قال الله تعالى فلما لأنه يصطلي يعني يدنو منها فيصلى من النار دفء. قال الله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب كما قال تعالى وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر. فهذا مما يشير إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة والجبل الغربي عن يمينه والنار وجدها تضطرب في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي فوقف باهتا في أمرها فناداه ربه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. وابن جرير عن عبد الله قال: رأيت الشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام سمرة خضراء. سمرة، شجرة سمر. سمرة خضراء تلتف. إسناده مقارب. وقوله تعالى: أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاء، لا إله غيره ولا رب سواه، تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه. وقوله: أن أطع عصاك، أي التي في يدك، كما قرره على ذلك في قوله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأمش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. والمعنى: أما هذه عصاك التي تعرفها ألقها، فألقاها فإذا هي حية. فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون. وقالها هنا: فلما رآها تهتز كيد الطلب، كأنها جان، أي في حركتها السريعة مع عظم خلق قوائمها واتساع فمها واصطكاك أنيابها وأبراسها، بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها، فتنحدر في فيها تتقعقع كأنها حاجرة في واد. فعند ذلك ولا مدبرا ولا معقل. وكأنها جان، هنا المراد بالجان الثعبان، نوع من الثعابين سريع الحركة، هذا المراد بالجان وليس الجني. كانها حاضرة في واد، فعند ذلك ولا مدبرا ولا معقل. أي وجعنا يقول: مع عظم خلق قوائمها. يقول مرة سمعنا هذه النملة، يعني الشيخ مصرا لها قوائم. فعند ذلك ولا مدبرا ولا معقل، أي ولم يكن يلتفت، لأن طبع البشرية ينفر من ذلك. فلما قال الله له: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، رجع فوقف في مقامه الأول. ثم قال الله له: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتبع الألم، كأنها قطعة قمر في لمعان البرق. ولهذا قال: من غير سوء، أي من غير باص. وقوله: وضم عليك جناحك من الرهب، قال مجاهد: من الفزع. وقال قتادة: من الرعب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير: مما حصل لك من خوفك من الحية. والظاهر أن المراد أعم من هذا، وأنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الله وهي يده، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف. الظاهر من تفسير هؤلاء جاهد وقتادة وابن زيد أن في الحالة هذه الرعب الذي أصابك أضم إليك جناحا لديك فتأمن. ابن جرير يقول: الظاهر أنها عنه في هذه الحال وفي المستقبل، لو حصل لك رعب وخوف أضم إليك جناحا فتأمن وتسكن. فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف. وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجد أو يخف إن شاء الله. يخف يقول، يعني ربما إذا اقتدى الإنسان بها هذه فائدة، فإنه يزول عنه ما يجد أو يخف إن شاء الله وبه الثقة. وقوله: فذلك برهانان من ربك، يعني يطاه العصا وجعلها حية تسعى، وإدخاله في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار وصحة نبوة من جرى هذا الخالق على يديه. ولهذا قال: إلى فرعون وملئه، أي وقومه من نبوءته، يعني آية لك لتطمئن وتعلم أن الذي يكلمك هو رب، وآية لك إلى قومك ليصدقوك، فهما برهانان على قدرة الله وعلى نبوته، ما يسمى بالمعجزات. ولهذا قال: إلى فرعون وملئه، أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع. يعني الملأ في الأصل اللغة الكبراء، إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله، مخالفين لأمره ودينه. قال تعالى مثل هذه التفاصيل التي يكره المفسرون في مثل الحية التي لها أسنان تصطلق ولها هذه التوصيفات مثل الذي لم يرد فيه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف عن الصحابة فيكون مما أخذ عن بني إسرائيل. قال لا حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقونهم ولا تكذبون. فاستأنس بعض المفسرين بهذا فينقل من هذه الأشياء على هذا القبيل، لكن بعضها مثل عمر لما قال كذا المرأة وليست بسلفة وقد جعلت يدها على، هذا لابد أن يكون سمع من المفسر، لأن عمر بن مسعود وأبي وهو الصحيح أن أبي لم يأخذ عن أهل الكتاب، هؤلاء يعني لم يأخذوا عن أهل الكتاب. عبد الله بن عمرو بن العاص يوم اليرموك وجد حملا من كتب أهل الكتاب كان يقرأ فيها، فلذلك ما يروى عن ابن عبد الله بن عمرو بن العاص من أشياء من هذه لم يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على أنه من موجوده في كتبه. ابن عباس يقال أنه أخذ عن كعب الأحبار، لذلك أحيانا يقولون أنه منها، وترخصوا بحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حدثوا العجيب، لكن بضابط عدم يخالفها، لا يكون مخالفا لشرعنا، لا يعني أو للخبر الصادق جاء الكتاب والسنة. قال تعالى قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسل معي لأن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. لما أمر الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما خرج من ديار مصر فرارا منه وخوفا من سطوته، قال ربي إني قتلت منهم نفسا يعني ذلك التطيء فأخاف أن يقتلون، أي إذا رأوني، وأخي هارون هو أفصح. هو ذهب يريد أن يلقى أخاه وأهله خفية، فأمره الله أن يذهب إلى فرعون نفسه الذي كان يريد أن يختفي منه، كان أمرا شديدا بالنسبة له، فقال إني أخاف أن يقتل. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وذلك أن موسى عليه السلام كان في لسانه لصة بسبب ما كان تناول تلك الجمرة حين خير بينها وبين الثمرة أو الذرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه فحصل فيه شدة في التعبير، ولهذا قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري، أي أنسني فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك، إلى هذا الملك المتكبر الجبار العنيد. ولهذا قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، أي وزيرا ومعينا ومقويا لأمري. الرد المعين، نعم. يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل، لأنه خبر اثنين أنجع في النفوس، لأن خبر اثنين أنجع في النفوس من خبر واحد. ولهذا قال إني أخاف أن يكذبون. قال محمد بن إسحاق بد أن يصدقني، أي يبين لهم عني ما أكلمهم به، فإنه يفهم عني ما لا يفهمون. فلما سأل ذلك قال الله تعالى سنشد عضدك بأخيك، أي سنقوي أمرك ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن يكون نبيا معك، كما قال في الآية الأخرى قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال تعالى يقال أعظم شفاعة في الدنيا هذه الشفاعة، شفع في أخيه أن يكون نبيا فصار نبيا. وقال تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ولهذا قال بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليه السلام، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. ولهذا قال الله تعالى في حق موسى: وكان عند الله وجيها. وقوله تعالى: ونجعل لكم سلطانا، أي حجة قاهرة، فلا يصلون إليكما بآياتنا، أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله، كما قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله ناصرا ومعينا ومؤيدا. ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة، فقال: أنتما ومن اتبعكما الغالبون، كما قال تعالى: كتب الله لا غلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ووجه ابن جرير على أن المعنى: ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، ثم يبتدع فيقول: بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، تقديره: أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا. وأشك أن هذا المعنى صحيح، وهو حاصل من التوجيه الأول، فلا حاجة إلى هذا، والله أعلم. هنا الكلام بآياتنا الباء متعلقة بما قبلها أو بما بعدها، فلا يصلون إليكم بآياتنا، وتصبح بسبب آياتنا لا يصلون إليكم، ولا يحصل لكم بسبب الإبلاغ الآيات، ها؟ لا يحصل لكم أذية وأن يصلوا إليكم. وهذا الذي حصل، أنهم لم يستطيعوا الوصول بالهداية لموسى ولا لهارون ولا لقومه، فأنجاهم. وقد يكون الآيات الإعجازية، العصا يضرب كذا فينطلق البحر وكذا إلى آخره، ويقيم الحج عليهم بما يعجزهم. هذا واحد. القول الثاني إن الباء متعلقة بما بعدها، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، أي أنتم الغالبون بآياتنا، فهي سبب للغلبة، لأنه تظهر بهما الحج عليه. لذلك وقع السحرة ساجد قالوا آمنا بربها من موسى وهارون، خروا ساجد انتصروا على فرعون. فيكون الشيخ يقول هذا المعنى الثاني هو الذي ذكره ابن جرير ووجهه، ويقول ولا حاجة إليه لأنه حاصل من التوجيه الأول. إذا كان لا يصلون إليهم بآيات بهذه الآيات، فمن أولى أنهم منصورون عليهم وغالبون. نعم. قال تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه، وعرضه ما آتاهم الله من المعجزات الباهرة والدلالة القاهرة على صدقهما فيما أخبر عن الله عز وجل من توحيده واتباع أوامره. لما عاين فرعون وملأه ذلك وشاهدوه وتحققوا وإيقنوا أنه من الله، عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهدة، وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق، فقالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، أي مفتعل مصنوع، وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه، فما صعد معهم ذلك. وقوله: وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يعنون عبادة الله وحده لا شريك له، يقولون: ما رأينا أحدا من آبائنا على هذا الدين، ولم نرى الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى، فقال موسى عليه السلام مجيبا لهم: ربي أعلم من جاء بهدى من عنده، يعني مني ومنكم، وسيفصل بيني وبينكم. ولهذا قال: ومن تكون له العاقبة الدار، أي المشركون بالله عز وجل. أي المشركون من كان الأصل؟ أي صدق شيء نفس؟ نقص الدار نقص الشيء. أي المشركون بالله ما في نقص؟ لا، أي المشركون بالله عز وجل. لا، يعني من الذي تكون له عاقبة الدار؟ المشركون أم المؤمنون؟ لأن قال: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. صنف آخر؟ ها؟ صنف ثاني هذا؟ لا لا، هو صنف واحد كله. من جاء بالهدى من تكون له عاقبة الدار، صنفين ولا صنف واحد؟ وظاهر الكلام أن جعلهم صنفين: من جاء بالهدى من عنده يعني موسى والأنبياء، ومن تكون له عاقبة الدار العقوبة في هذه الدار يعني المشركين. هذا كلام المصنف. الظاهر أن الأول على صنفين والثاني على صنفين. ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ممن هو في ضلال، ومن تكون له عاقبة الدار في الآخرة من المؤمنين. أمنتم من الذي تكون له عاقبة؟ صنف كأنه جعلها من تكون له عاقبة الدار في هذه الحياة. الشيخ لي أقول لك يصير آخر لا يبنى ولا يبنى حب ظالمون. هذا تأكيد من شوف التفاسير الأخرى. القرطبي يقول: ربي أعلم من جاء بالهدى، أي بالرشد، ومن تكون له عاقبة الدار، أي دار الجزاء. دار الجزاء العاقبة الحسنى للمؤمنين ليست للمشركين. هي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، أي هو أنا في الشقين، فأنا مشق في الشيخ. يقول له عاقبة الدار، أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، أي هو أنا في الشقين، أي في الشقين. الشق الأول من جاء بالهدى موسى، من تكون عاقبة الدار هو موسى. هنا قال المشركون موسى غيره. القرطبي هذا القرطبي غيرنا خالقا غيره. شو أخو الشيخ القبر طبري طبري شو طبري قال: يقول تعالى وقال موسى مجيبا لفرعون ربي أعلم بالمحق منا يا فرعون من المبطل. جعلها قسمين الأولى حق مبطل هنا، ومن الأمل الذي جاء بالرشاد إلى سبيل الصواب والبيان عن واضح الحجة من عنده، ومن الذي له العقبة المحمودة في الدار الآخرة منا. وهذه معارضة قسمين. يعني جعل بن جرير يقول أن الأولى من ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده منا أنا أو أنت قسمين، ومن تكون له عاقبة الدار منا أنا أو أنت عاقبة المحمودة. ها؟ والقرطبي والبن جلالين جعلها يعني العاقبة المحمودة لواحد على كل. يعني الشيخ نفسه مثل كلام ابن هذا هو الظاهر. يعني لو أنا أخشى أن يكون في سقط في كلام المصنف، ومن تكون لو عاقبة الدار أي المشركون بالله أم المؤمنون، يعني سقط أم المؤمنون. ما في قول ثاني وافق الشيخ المصنف؟ يقول ابن عاشور نفس كلام الطبري. نسأل الله أن يجعلنا عاقبة الدار ويجعلنا من أهل الهدى والدعاة إليه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كثير الولاء هي النصرة والفقر والتأييد. ابن كثير هو اللي عندنا هو ابن كثير. الأصل تكون ايش؟ أعد أي النصرة والفقر.